فكم من طالب علم كان طالب علم، فصار الآن صاحب قيل وقال. موجود؟ موجود. وكم من أخ كان له جهود في الدعوة إلى الله عز وجل، لما رأى الأمر أمرا منكرا، رأى السلفيين منشغل بعضهم ببعض، ذهب إلى سوق السيارات يتاجر. الله يهديك. لماذا يا فلان؟ أين كنت؟ أين أنت؟ أين كنت؟ قد كنت على دعوة وخير. قال: لا ما أستطيع، فتن يا أخي، فتن، ما أستطيع. فذهب يتاجر. مناخ، مناخ من تخطف الزلات والسقطات، فاتقوا الله. مناخ تجلس مع أخيك وتخاف أنه يسجل عليك. مناخ عفن. أبو بكر الصديق يلتقي بحنظلة فيقول: كيف تجدك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الدنيا والضيعات، نسينا كثيرا. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال: أنت منافق. أخذه ومشى بها. قال: والله إني لا أجد مثل ما تجد. كان يثق بعضهم ببعض ويشكو بعضهم لبعض ما يجد من قلبه، لأنه يعلم أنه أخوه، يبحث عن أسباب سلامته ونجاته، يعرض عليه ما يجد. ويلك اليوم إذا ذكرت عشر هذا، سجلها في الملف، ضعها عندك حتى تحتاج إليها. مناخ عفن، ليس مناخا نظيفا، فيه تقوى الله عز وجل، فيه التحابب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كم منا من أخ يحفظ هذا الحديث، يحفظ هذا الحديث ويسمع مرارا وتكرارا، فأين التراحم؟ أين التواد؟ دعوة لا تقوم على هذا، لا تقوم، لا تقوم. المنهج السلفي قائم على الأخلاق ومكارمها ومعاليها، المنهج السلفي قائم على محبة الخير للمسلمين، المنهج السلفي قائم على حفظ حقوق الأخوة. أما أن نتعايش على هذا الحال، سجل له، سجل عليه، سجل له، سجل عليه، أف لكم، لستم بدعاة. فيا أيها الإخوة، اتقوا الله عز وجل، وانشروا الخير بينكم، وأقيموا النصح والتذكير، أقيموا النصح والتذكير، أعينوا إخوانكم، من ضعف قووه، من زل ذكروه، من أذنب ذكروه، من هفى أخطأ نصحوه، قوموه فيما بينك وبينه، لكنه ثقيل، فيما بيني وبينه ثقيل، ثقيل على نفسك لكنه ثقيل في الميزان يوم القيامة في حسناتك، أنك أخلصت، أخلصت. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المؤمنين ولا تغتابوا المؤمنين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحمه. لا تبحث، لا تنقب، لا تفرح. إنما الواجب عليك إذا ظهر خطأ أخيك أن تنصح وتسدد وتقوم وتعالج. نبحث عن معالجين، حكما يعالجون. كم مرة يتصل متصل، يتصل وجهاز التشغيل يشتغل، آفة، داء، مرض، لا جزى الله خيرا من تسبب فيه ومن دعا إليه ومن علمه. كل هذا من أجل أن يعثروا على كلام، يبحثوا عن كلام. ماذا تريدون؟ إنهم أهل بطالة، بطالة، ليسوا أهل طلب علم أو دعوة أو تعليم خير، بطالة. فيا أيها الإخوة، يا طلبة العلم، ترفعوا عن هذه السفاسف، ترفعوا عنها، انشغلوا بالعلم والدعوة وتعليم المسلمين ومحاربة أهل الباطل من الكفرة والمجرمين وأهل البدع والحزبيين، يسرحون ويمرحون وأنت منشغل بإخوانك السلفيين وراءهم، وراءهم أهل الباطل يسرحون ويمرحون وأنت وراء السلفيين. ولسنا هذا، وليس هذا تهوين للخطأ، لا، الخطأ يرد وينصح المخطئ ويذكر وقد يزجر، لكن بالذي نعيشه اليوم قل من يذكر بحفظ القرآن، قل من يذكر بمحاربة الحزبيين، قل. كيف سيخرج طلبة علم إذا كان هذا هو الحال وهذا هو المناخ الذي نعيشه؟ فليتق الله كل عبد، فليتق الله كل عبد في إخوانه وفي هذه الدعوة وفي طلبة العلم. لا يدخل عليهم، لا يدخل عليهم الفتن. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يصارع الباطل، يصارع الباطل الذي هو باطل، ولم يشغلنا معه. يعلم هذا كل من كان طالبا عنده، والله ما شغلنا معه، قد كان طوضا شامخا رحمه الله، وما شغل طالبا، ديدنه الذي لا ينفك عنه الليل والنهار. انشغلوا بطلبة العلم، انشغلوا يا طلبة العلم بالعلم، انشغلوا بالعلم، بالعلم، بالعلم، لأن الشيخ مدرك أنه هذا المنهج الصحيح، يريد علماء يلبسون الدرع وهم أهل لهذا الدرع، ويلبسون لامة الحرب وهم أهل لها. ينبغي أن ننشغل بالعلم النافع والعمل الصالح والحذر من أهل الباطل. أما أن نبقى بيننا هكذا، نبقى بيننا هكذا، نخسر من طلبة العلم، ونخسر من الدعاة إلى الله، ينشغلون بما لا ينفعهم بل يضرهم، ثم نجعل هذا هو المنهج السلفي. أنتم ونحن نذهب عند علماء السنة، ينصحون بهذا؟ ينصحون بهذا؟ ينصحون بتحصيل العلم النافع؟ العلم يا إخوة، العلم لو أعطيته وقتك كله كله من الصباح من الفجر إلى أن تنام أعطاك بعضه، فكم تقرأ في اليوم؟ هذا سؤال موجه إلى كل أخ، كم تقرأ في اليوم؟ كم تدرس في اليوم؟ كم تحفظ من كتاب الله؟ كم تحفظ من سنة رسول الله؟ ماذا أدركت من العلوم؟ هذا سؤال موجه إلى كل أخ سلفي، ماذا أدركت؟ فعلينا جميعا أن نعلم أن الدعوة السلفية دعوة علم ومعرفة بالباطل وأهل الباطل. إنني تكلمت مرارا وتكرارا على محاربة أهل البدع، فعلت أو لا يا إخوة؟ فلا يقع في قلب أحد شيء أنني أزهد، لا أبدا، إننا فيما نرجو ممن يصارع أهل الباطل وممن يرد عليهم لله الفضل والمنة، لكن نتألم لحال إخواننا. طالب علم ذكي ينصرف، طالب علم مشغول بقيل وقال، طالب علم هذا يسجل على هذا وهذا يسجل على هذا، وأيضا حتى طلبة العلم هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، ليس هذا بسبيل، هذا ليس بسبيل أيها الإخوة. حافظوا على دعوتكم، وحافظوا على المحبة بينكم، وحافظوا على التناصح فيما بينكم، ابذلوا النصح، لا تسأم، لا تمل، طالما أنه سلفي وطالما أنه صاحب سنة لا تمل، لا تمل، انصح الصباح، انصح في المساء، تحبب إليه، ارسل إليه من يحبه، ذكره، ناصحه، لا تمل. وكم يصبر العلماء، عشنا مع الشيخ الوادعي ووالله يصبر على أناس نحن نكاد ننفجر، والشيخ في حلم وصبر عظيم. جئناه مرة نشكو إليه أخا يتكلم في الشيخ مقبل، قلنا يا شيخ هذا الطالب وهو ليبي، هذا الطالب يتكلم فيك ويؤذي إخوانه، قال أما أنا فلا يضر، المهم لا يؤذي إخوانه. أرأيت هذه التربية؟ لو جاءك شخص وقال لك يتكلم فيك، متى ومن حضر ومن الشاهد؟ جيب الشهود، أين الشهود؟ ماذا قال؟ سجل، اكتب. المقصود يا إخوة، المقصود أن يراجع الجميع أمرهم، وأن يتقوا الله عز وجل في أمر هذه الدعوة، وأن يغلقوا باب الفتن، أغلقوا باب الفتن وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح. وما طرى علينا في دعوتنا فعندنا علماؤنا، هذا كلام مستقيم ولا فيه ما فيه؟ نمشي إلى علمائنا وهم يوجهوننا جميعا، لكن أغلق باب الفتن، لا بد أن يكون لك موقف من فلان، فإذا لم يكن لك موقف من فلان فالمعركة القادمة على رأسك. فهكذا، هذا ليس منهجا قويما سديدا رشيدا، لا، هذا يفسد ولا يصلح، يهدم ولا يبني. ها أنا أقوله هكذا، وفيه غصص، لأنه يقطع على إخواننا الخير والعلم والفائدة، بل يوقع في الغيبة والنميمة والطعن والغمز واللمز والخيانة. فهذا ليس منهجا قويما. المنهج القويم هو أن تبذل النصح، وأن تتوخى أسباب قبول النصيحة، وأن تحرص على مجانبة الفتن، وأن يقل كلامك، فمن كثر كلامه كثر خطأ. والله عز وجل هو حافظ دينه، حافظ دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تظن أنك إذا نمت أنت هلك، لا، الله حافظ دينه، الله حافظ دينه، فعليك بالأسباب الشرعية والطرق المرعية النافعة، وكن حكيما سديدا. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواني في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. والحق أن هذا الموضوع طويل، ومن مفرداته صفات الداعية الناجح، ولم نتكلم على هذا، ومن مفرداته أيضا صور من الدعاة إلى الله عز وجل، وقد أبقى الله دعوتهم وأمات دعوة خصومهم، ولم أتعرض لهذا، فعسى أن ييسر الله عز وجل مجلسا آخر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبيل الرشاد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا الشحناء والبغضاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظهر دينه، وأن يعلي رايته، وأن يحفظ المنهج السلفي من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ إخواننا من كل سوء ومكروه.